هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على النبي المجتبى الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يا رب اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. أحبتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي باستحضار النية الحسنة لسماع ما ينفع في الدنيا والآخرة، لأنك إذا استحضرت النية بسماع ما سنقوله إن شاء الله الآن بما ينفعك في دنياك وأخراك يكون لك الثواب بذلك. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة. اليوم سنتكلم عن شيء دارج في هذه الأيام خاصة وفي كثير من البلاد، وللأسف الشديد هي عادة جاءتنا من بلاد الغرب، عادة سيئة وصارت موجودة في بلاد الإسلام، في بلاد المسلمين، بلاد الدين السمح، بلاد الدين الذي هو دين الحق، الدين المقبول عند الله الذي لا يقبل سواه. هذه العادة القبيحة تنتشر وتظهر في هذا الشهر، شهر أفريل، ألا وهي الكذب. ولو أن كثيرا من الناس تركها، ولكن لا زال إلى هذه الأيام بعض الناس يذكرونها ويقولونها ويمزحون بها، يقول لك هذه بوسون دافريل ولا ماذا يقولون في أول يوم من شهر، هذا الشهر الرابع صار الناس يتفننون في الكذب. سبحان الله، سنتكلم اليوم عن الكذب حتى يتبين للناس خطورة هذه العادة السيئة التي ما ورثناها عن أجدادنا وعن الصالحين. الكذب أسيادي هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا تعريف من حيث الإجمال والعموم، وهو من معاصي اللسان، ومن فعله عمدا يعني أخبر بشيء بخلاف الواقع عمدا أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، هذا يكون قد ارتكب حراما، وهذا حرام بالإجماع. ما ثماش شكون قال أن من أخبر بشيء بخلاف الواقع متعمدا، يعني هو عالم أن ذلك الشيء بخلاف الواقع، ثماش شكون قال أنه هذا ليس حرام، يعني بالإجماع. وسواء كان هذا الكذب على وجه الجد أو على وجه المزح، يعني ولو كان كذبة قالها وهو جاد فيما يقول، أو قالها وهو مازح، ولو كانت كذبة ليس فيها إضرار بأحد من المسلمين، لأنه البعض شنو يمشي في باله؟ يمشي في باله اللي كي يكذب كذبا ليس فيه ضرر لأحد، يمشي في باله أنه هذا يجوز. أنا انتبه، نعوذ بالله من غضب الله، بالإجماع لا يجوز، بالإجماع حرام. فقد ورد، اسمع سيدي، اسمع، اسمع لحديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام مش علمنا، قال لنا الكذب يهدي إلى الفجور، يعني وسيلة إلى ذلك، يعني طريق توصل إلى الفجور والعياذ بالله إلى الفسوق، لأنه الشخص يبدأ يكذب حتى يستانس، وهذا والعياذ بالله يسود القلب بالكذب، ويبدأ مش ضابط لسانه، لأنه يمشي في باله أنه والله يعني ما هوش قاعد يضر في المسلمين بالكذب متاعه، إذن هذا شيء يعني يستحله، نعوذ بالله، لا يجوز استحلال الكذب. ولو كنت لم تضر أحدا بكذبك ذلك فهو حرام. ولهنا مهم جدا أنه مش نبين أن الكذب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة بالأحرى. فما كذب ذنب صغير، ذنب هو معصية ولكن ذنب صغير، وفما نوع من الكذب يكون من الكبائر. شو معناتها؟ يعني من وقع منه ذلك يكون فاسقا، وإن مات على تلك الحال يستحق دخول نار جهنم. وفما نوع والعياذ بالله من الكذب يخرج عن دين الإسلام. خلينا نبين هالأنواع هذه. النوع الأولاني من الكذب اللي هو معصية، نعود ونقول معصية يعني ذنب، يعني اللي يقع فيه يجب عليه أن يتوب، هو الكذب الذي ليس فيه ضرر لأحد. يعني شخص قال مثلا نعرفش أنا فلان صنع سيارة سرعتها 1000 كيلومتر في الساعة، وهذا ليس صحيحا، لم يضر بأحد هو بذلك، ارتكب معصية، ننتبه، مش كذبة بيضة، فماش كذبة بيضة، ارتكب معصية ولكنها ليست من الكبائر، ذنب صغير ولكن حرام عليه، واجب عليه أن يتوب ما كذنب ذاك. هذا النوع الأول من الكذب. النوع الثاني من الكذب اللي هو أخطر من الأولاني، الكذب الذي هو ذنب من الكبائر، أنا هو هذا الكذب الذي فيه إضرار بالمسلمين، وهذا الذي هو دارج عند بعض الناس في هذا الشهر. يأتي مثلا يكذب عليه، يقول له: أمك توفيت يا لطيف. ونعرف نحن ترويع المسلمين من الكبائر، راه المسلم يا أسيادي، راه يذي كان جت الناس فهمتها سبحان الله، راه معاملتنا لبعضنا أحسن من هذا، المسلم حرمته عند الله أعظم من الكعبة، حرمة المسلم عند الله أعظم من الجنة، عنده حرمة راه المسلم، لا يجوز قتله ولا يجوز الاستيلاء على ماله، يعني دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، لا يجوز نعته بالزنا وذلك، ونعت أهله بالزنا وغير ذلك، لا يجوز كسر قلبه، تقول له كلمة توجع في قلبه، لا يجوز ترويعه. ومن جملة ترويع المسلم هذا الكذب اللي هو من الكبائر، يقول له: ابنك توفي، أو شيء آخر مثلا، وإذا تدخل في شهادة الزور فيهم بعدين نوع من أنواع الكذب. شهادة الزور شني؟ يمشي عند القاضي ويقول: فلان أنا رأيته يفعل كذا وكذا، يسرق، وهو مراش، مش كذب هذا، ومن الكبائر وهو شديد جدا، عظيم هذا الذنب يا لطيف، قبيح جدا هذا الكذب الذي فيه إضرار بالمسلمين. قالوا: من فعل هذا؟ من الذي سرق؟ من الذي قتل؟ من؟ قال: فلان. أليس أضر بمسلم بكذبه؟ هذا لا يجوز من الكبائر. النوع الثالث الآن اللي هو أخطر من الزوز الأولانيين اللي تعدينا بهم، اللي هو الكذب الذي يسبب خروجا عن الدين. يا لطيف، يقول لك يا شيخي هو فما كذب يسبب خروجا عن الدين؟ نقول نعم. أشنو هالكذب ذي اللي يسبب خروجا عن الدين؟ مثال مثلا شخص باش يضحك الناس يقول قال الله تعالى ويجيب كلام من عنده، وذي أمثلة نعرفوها حتى عند الأولاد الصغار عند قراءة القرآن عند بعضهم، يقول لك قال الله تعالى ويجيب كلام هو من عنده، مش ناسي الآية راه، لا متعمدا، سواء قالها باش يضحك بها الناس ولا سواء قالها كاكا لتحريف القرآن ولا أي شيء، قال الله تعالى وجاب أعطاه الآية من عنده من كلامه، مش معناتها يحب يتذكر الآية فغلط فيها، لا هو يعرف أنه ذلك ليس من القرآن وقال كلاما من عنده. هذا ماذا فعل؟ كذب على الله، والكذب على الله خروج عن الدين والعياذ بالله. خاصة يوجد بعض السفهاء ايش يعملوا، يجيوا مثلا باش يضحك الناس يجي يقول قال الله تعالى ويبداوا مثلا يحكيوا في كونتكست معين كي على شخص مثلا ما نعرفش يحبوا نقولوا نحن يسخروا منه، يقول قال الله تعالى ويقول كلام فيه سخرية او فيه استحلال لذنب او فيه تحريم لشيء حلال او نحو ذلك، هذا والعياذ بالله شنيع جدا. يا لطيف يا لطيف، اللهم احفظنا، هذا يخرج عن الدين اصلا. هذا راه بخلاف اللي يبدا هو يحب يستحضر الايه وقالها غلطه زاد فيها كلمه ولا نقص هو في باله من القران، لا نحكيوش على هذا، نحكيو على اللي هو يعلم انها ليست من القران وكذب وقال قال الله تعالى وجاب كلام من عنده. هذا في خروج عن الدين هذا. كذلك الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو معناتها يكذب على رسول الله؟ وهنا زاد راه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تفصيل، قال لأنه ورد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كذلك إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، معناه أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من أن تكذب على غيره. كيفاش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهما نوعين، إما أن يكون كذبه على الرسول عليه الصلاة والسلام ذنبا من الكبائر، وإلا يكون كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج عن الدين بالمرة. النوع الأولاني اللي هو ذنب من الكبائر، مثلا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول أمر ما فيهش تغيير في الدين، ما فيهش يعني حاجة حرام ردها حلال هو ولا حلال ردها حرام ولا لا. هذا النوع الأول من الكذب والعياذ بالله على الرسول اللي هو يكون ذنب من الكبائر، قلنا كيف ما قلنا نوعين، نوع أحيانا يكون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، وأحيانا يكون والعياذ بالله كفرا. وقتاش يكون كبيرة؟ وقت ما يكونش فيه تحريف للدين مثلا، ذنب كبير هو. لما يقول مثلا، مثال نعطيه مثال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سافر إلى بلد كذا لنشر دين الإسلام، وهو في الحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام مشاش لك البلاد ذيك، وهو يعلم، يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلامه هذا لم يحرف به الدين فلا يكفر، إنما أذنب ذنبا كبيرا، أي ذنبه كبير لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال شيء في تحريف للدين، قال مثلا الخمر، قال مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر حلال، ولا قال اكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان ليس واجب أو نحو ذلك، أو نسب كلاما فيه سفاهة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، هذا يخرج عن الدين، وهذا التفصيل ورد عن بعض العلماء. فإذا تبين لنا أحبابنا أن الكذب يعني ذنب ويسود به القلب وخطير، قد البعض اللي يسترسل في الكذب مازال بشي يميز لك هو بين الذنب الصغير والذنب الكبير والكذب الذي يخرج عن دين الإسلام، هو تعود إلى الكذب، تعود على الكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يعني يتبع في الكذب، الكذبة وراء الكذبة، حتى يكتب عند الله كذاب. يا لطيف. وفما ناس تكذب مع اليمين، يحلف يعني، يقول والله ما فعلت، هو يكون فعل. هذه تتسمى يمين غموس. علاش سمت يمين غموس؟ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. يقول والله مشيت، والله قتله، والله كذا. يقول لك كسلعة ذيك والله شريتها بدينار، هو شراها بخمسمائة. يقول انت ايش لزك، علاش تحلف بالكذب؟ سبحان الله، قل الحق. فهذا الذي حلف بالكذب عليه ذنب من الكبائر، وتجب عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين، هذا اللي حلف على أشياء معنتها حصلة، معنتها فيما مضى، قال والله أنا مشيت له البارح وهو ما مشاش، هذا يقال لها اليمين الغموس، اللي هي من الكبائر، يعني يجب عليه أن يتوب منها، وتجب عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، هكذا. أما اللي يقولك والله غدوة باش نمشي وما يمشيش، وقال يقولك والله باش نعمل كذا، هو ناوي مثلا باش يعمل، قالك والله تو نمشي هو ما مشاش، هذا ليس عليه ذنب، ولكن عليه كفارة اليمين، هذه اللي قلناها عتق رقبة مؤمنة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. إذن أحبابنا، تبين لنا أن الكذب حرام في أفريل وفي مارس وفي ماي وفي الأشهر كل، لا يوجد يوم معين يصير حلال فيه الكذب. ومن استحل الكذب، شو معنى استحل الكذب؟ يعني قال لا يا ولدي الكذب حلال، الكذب قالك ليه حلال هذا والعياذ بالله يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكذب الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفوا الحكم بتاعه. وبعض الأحيان الكذب جايز، راه كيفاش؟ جاك واحد قالك وينه فلان ذاك باش نمشي نقتله ولا نضره، وهو ظالم الشخص هذا، هو فلان مشي على اليمين، انت قلت وراه مشي على اليسار، قال هنا ذي مش حرام، هذي خطر باش ما يمشيش يظلم شخص، هو ماشي باش يقتل شخص، قالك هو منين ماشي، منين مشى، هو مشى على اليمين، تقول مشى على اليسار، هذا جائز. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة نبينا خير الأنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.